نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في قراءة كتاب قاعدة الراقشية للشيخ الإسلام بن تيمية والتعليق عليها، وقد سبق معنا ما ذكره الشيخ رحمه الله في الرد على أهل التفويض وأهل التأويل وفي زعمهم أن ظواهر النصوص، نصوص الصفات، أنها لا تعلم عند المفوضة، أو أنها يجب صرفها عن ظاهرها إلى معان أخرى كما عند المؤولة، ويجتمعون في أن الظاهر غير مراد، في أن الظاهر غير مراد، وأن الظاهر لا يليق بالله. وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله رد هذه الفرية وبين لوازمها، وأن القول بأن ظواهر نصوص الصفات لا تليق بالله، وأن ظواهرها التجسيم والتشبيه والتمثيل، وأنه يجب عدم اعتقاد ظاهرها، إن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل، ويلزم عليه أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالباطل وفهم من كلامه ما لا يريد فهمه، مع أنه لم ينزل في كتابه ما يدل على عدم اعتقاد هذا الظاهر، ولم يقرن بكلامه ما يصرفه عن ظاهره. قال الشيخ رحمه الله كما سبق معنا: فكان ترك الناس بلا هذه النصوص وهذه الآيات خيرا لهم، لأنهم لم يستفيدوا منها إلا الضلال، حيث إن ظاهرها الضلال، فلم يستفيدوا منها هدى، وإنما استفادوا الهدى من عقولهم التي جعلوها هي القرينة الصارفة للنص عن ظاهره. حينما يسأل هؤلاء: لماذا لم تأخذوا بظاهر هذا النص، وما قرينتكم في أن الظاهر غير مراد؟ قالوا: إن القرينة هي العقل، العقل دل على عدم إرادة هذا الظاهر، وأن هذا الظاهر لا يجوز بحق الله، فجعلوا المرجع هو العقل البشري القاصر، فقدموا عقولهم على شرع الله. ويذكر شيخ الإسلام أنه يلزم على ذلك أن تكون الهداية هي في عقول البشرية، وأن يكون تركهم كحال الجاهلية خيرا من إنزال هذه الآيات التي لم يستفيدوا منها هدى. ونتابع ما ذكره الشيخ رحمه الله من الردود على هذه الفرية التي يلزم منها، بل حقيقتها أن الله تكلم بما لا يليق به، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة، ولم يرد عنهم ما ينفي هذا الظاهر، لم يرد عنهم ما ينفي هذا الظاهر، بل الوارد والمتواتر عن الصحابة والسلف الصالح هو الإثبات، ولم يرد عنهم ولا حرف واحد في النفي، في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القاعدة المراكشية، نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا. الوجه الرابع: أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاه، أو نعتقد قول أهل الإثبات، أو لا نعتقد واحدا منهما. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاه، وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله، وإنما عرج إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء، وأمثال ذلك. وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان وأمثال هذا العبارات أو أمثال هذه العبارات التي يفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص. وما قصدهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه لا سيما مع قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين. والمعتزلة والفلاسفة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. الشيخ هنا رحمه الله يذكر ثلاث احتمالات في الموقف من نصوص الصفات فيقول إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة يعني الذين ينفون عن الله الصفات أو نعتقد فيه قول الإثبات أهل الإثبات وهم السلف الصالح الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا نعتقد واحدا منهما لا نعتقد قول أهل النفي ولا قول أهل الإثبات ثلاث احتمالات. ثم بدأ يفصل ويبين ويوضح اللوازم قال فإن افترضنا أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعتقد قول النفاة نفاة الصفات إن كان هذا هو المطلوب منا أن نعتقد نفي الصفات سواء العلو أو غيره كما هو مذهب أهل الكلام لأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا مباين ولا محايث وتأويل وتحريف نصوص العلو وأن الله عز وجل لا ينزل كل ليلة وغير ذلك. وهؤلاء النفاة يعبرون عن عقيدتهم الفاسدة بعبارات مجملة ومحتملة وظاهرها التنزيه فيأتون بمثل قول إن الله ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا في جهة ونحو ذلك حتى يظن العامة أن هؤلاء ينزهون الله سبحانه وتعالى عن النقائص وهم في الحقيقة ينفون عنه الكمال ينفون عنه صفات الكمال لكن يأتون بهذه العبارات المحتملة المجملة المبتدعة التي يوهمون الناس بها أنهم ينزهون الله عن النقائص وهم في الحقيقة يضمنونها نفي ما ثبت لله من صفات الكمال. ولهذا يقول الشيخ مقصودهم أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهم حينما يقول أن الله ليس بمتحيز فمعنى هذا قصدهم أن الله عز وجل ليس في العلو لأنهم يجعلون العلو تحيزا أو وصفه بالعلو تحيزا وينفون الصفات صفات الذاتية ويقول يلزم من التجسيم والأجسام من صفات المحدثات والله يتنزه عن ذلك فيأتون مثل هذه العبارات التي يظن الجاهل بكلامهم يظن أنهم ينزهون الله، وهم في الحقيقة يتوصلون بها إلى نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول: إن كان الله عز وجل أراد منا أن نعتقد مذهب النفاة والصحابة، افترض أن الصحابة كانوا على هذا النفي وأن الرسول كان ينفي، كل هذا افتراضات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفي عن الله الصفات، وإذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله يرضى بالنفي والرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بهذا النفي وهو واجب علينا أو مستحب، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب ويندبنا إلى المستحب. يأمرنا، لا بد أن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننفي عن الله الصفات، صفات الكمال على قول النفاة، على قول النفاة، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لهذا الشيء. إذا كان كما يزعمون أن الله يحب هذا الشيء، يحب نفي صفات الكمال عنه التي أنزلها في كتابه، إذا كان الله يحب ذلك فلا بد أن الله يأمر بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك والصحابة يتكلمون بذلك، لا سيما وقد كمل الله لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. والجهمية يجعلون هذا أصل الدين ويجعلون هذا هو التوحيد، فالتوحيد عند الجهمية والمعتزلة هو نفي صفات الكمال، يقولون لا بد أن توحد الله يعني أن تنفي عن الله صفاته، لأن إثبات الصفات على ما يقررون أن فيه تعدد والله واحد فلا يوصف، فيجب نفي هذه الصفات ويسمونه توحيد ويوجبون هذا النفي. قال: لا يخالف إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد؟ إذا كنتم تزعمون أن النفي هو التوحيد، أين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النفي؟ أعطونا حرفا واحدا، اذكروا لنا حديثا واحدا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا يوجد آية ولا حديث ولا كلام عن أحد من السلف الصالح في نفي الصفات، وأنتم تقولون إن هذا هو الواجب. لو افترض أن هذا هو واجب، أن النفي هو الواجب، وإذا كان النفي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأين الكلام الذي يثبت زعمكم؟ لا يوجد لا آية ولا حديث ولا كلام عن السلف في هذا الزعم، وهو نفي الصفات الذي تسمونه توحيدا. يقول: وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟ إذا كان التوحيد هو نفي الصفات، فأين ما يدل عليه من كلام الصحابة والتابعين؟ لا يوجد أي نقل عن أي صحابي ولا تابعي في نفي صفات الله عز وجل، وفي نفي أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي يسميه النفاة توحيدا، وهو نفي صفات الله، أو يسمونه تنزيها، وهو نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى، هذا افتراض، وهذا كذب، كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على الصحابة والتابعين. ولا يمكن أن يكون نفي صفات الكمال عن الله توحيدا أو تنزيها، لكنهم يسمون الشيء بغير اسمه، ينفون الصفات عن الله عز وجل ويسمون نفيهم تنزيها وتوحيدا. قال الشيخ: قد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. المرشدة هذه عقيدة ألفها محمد بن تومرت، وهو تكلم العلماء في اعتقاده، منهم من جعله أشعريا، ومنهم من جعله معتزليا، ومنهم من قال إنه شيعي لقوله بعصمة الأئمة وأن الإمام ركن الدين، ومنهم من يقول إنه قد جمع من كل مذهب شيئا فهو مخلط في ذلك، والأقرب أنه على عقيدة الأشاعرة، ولكنه وافق المعتزلة في أشياء، وافق الشيعة في أشياء، وهو عنده بعض الأمور، وعنده الظلم والكذب في تأسيس دولة الموحدين، وزعم أنه المهدي، حتى أنه يأتي ببعض الجهال من جهة البربر من البلاد التي كان ذهب إليها، وكذب عليهم وخدعهم وزعم أنه المهدي، ويأتي ببعض أصحابه إلى المقابر ويجعلهم هناك ويأمرهم أن يتكلموا وأن يبشروا به، فإذا سمع الناس ظنوا أنه يخاطب الموتى وأنهم يتكلمون بما يريد، ثم يدفن هؤلاء ويهلكهم حتى لا يبين كذبه، إلى قصص كثيرة مما ذكر عنه وعن ظلمه وعن عقيدته الفاسدة، وله هذه العقيدة المرشدة في صفحة واحدة، وهي يعني تمثل عقيدة كلامية، وسمى أصحابه وأتباعه الموحدين، وليس عنده إثبات للصفات، بل سار على منهج أهل الكلام من نفي الصفات. نعم. نعم الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالاضطرار أن الرسول وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده. يعني هنا أبطل الشيخ الاحتمال الأول. ما الاحتمال الأول؟ يعني أن يكون الواجب علينا اعتقاد مذهب النفاة. بيّن الشيخ أن هذا باطل، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يتكلموا بمذهب النفاة، ولم ينفوا عن الله صفاته، فهذا الأمر باطل. بل المعلوم من الدين بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالتوحيد وبإثبات الصفات، وكذلك صحابته الكرام، ولا يوجد حرف يخالف ذلك. إذن هذا الاحتمال الأول باطل، وهو أن الله أراد منا اعتقاد مذهب النفاة، هذا باطل كما بينه الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا مبينا والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة، فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود. هذا الاحتمال الثاني، أن الله أمرنا وطلب منا أن نعتقد مذهب أهل الإثبات، يعني أن نثبت لله صفاته، وأنه يجب علينا أن نتبع مذهب الإثبات، مذهب ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال: وهذا هو الذي أمرنا به أو أمرنا به. وهذا هو المعلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيها من أنواع الأدلة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، بل إنما جاء من أدلة في إثبات صفات الله أكثر مما جاء من الأدلة في إثبات بقية الأحكام الفقهية كالصلاة والصيام والزكاة والتيمم وغير ذلك، وكذلك في تفصيل بعض المحرمات، فدل على أهمية هذا الباب، وأن هذا الباب قد تنوعت دلالاته في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا القول يكون الدين قد كمل وظواهر النصوص مرادة، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فليس هناك تناقض، والتوحيد هو إثبات صفات الله عز وجل كما هو مذهب السلف الصالح، والكتاب والسنة يصدق بعضها بعضا، النصوص الشرعية مؤتلفة ومتفقة، وهذا هو طريقة السلف وما سار عليه الصحابة والتابعون، والقرآن حق ليس فيه ضلال وليس ظاهره ضلال كما يقوله أهل التأويل، ولا دل على الكفر وليس فيه ما يستحيل فهمه، بل هو الشفاء والنور، وهذه كلها كما يقول الشيخ لوازم ملتزمة. أهل السنة يلتزمون ذلك، يلتزمون بأنه يلزم على قولهم أن الظاهر مراد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالحق، وأنه بين الحق، وأن الصحابة اعتقدوا الحق، كل هذه لوازم ملتزمة وأقوال مؤتلفة ومقبولة. أما على الافتراض الأول وهو قول النفاة فتجد التناقض، يقول يجب على الناس أن لا يعتقدوا الظاهر، والله أنزل أمورا ظاهرها غير مراد، والرسول لم يعتقد هذا الظاهر، والصحابة لم يعتقدوا هذا الظاهر، والرسول لم يبين أن هذا الظاهر غير مراد، فتناقض في مذهبهم وتضاد وضلال. أما أهل السنة والجماعة الذين يقول إن الظاهر مراد وأن الواجب هو الإثبات على ما يليق برب الأرض والسماوات، فأقوالهم مؤتلفة ومتفقة، والنصوص الشرعية مؤتلفة ومحكمة وفيها الهدى والنور، وليس ظاهرها الضلال كما يزعمه أهل التعطيل. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله: وإن كان الذي يحبه الله تعالى منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلماتهم بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه الله عز وجل من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. طيب، هذا الاحتمال الثالث يمثل أي اتجاه؟ طيب، الواقفة أي اتجاه؟ التفويض. سن يعني الأول نفاة، وإن كان أهل المفوض نفاة، لكن هناك نفاة ذكروا تأويلات، وهنا نفاة توقفوا قالوا لا نعلم المراد، هل مراد هذا أو ذاك، وهم واقفة قالوا لا نعلم هل المراد هذا أو هذا، المعنى هذا أو هذا. وهذا المنهج هو منهج الجهل، ولهذا هم أهل التجهيل، أو نحن نجهل المراد، لا نعلم المراد، فهم حيارى يجعلون المنهج ألا تستطيع أن تميز بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال، فهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. قال الشيخ: لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحق الله عز وجل من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. طبعا هذا لازم لقول الواقفة الذين يقول لا ندري أيها المراد، مثلا يقول الاستواء يحتمل عدة معاني، يحتمل الاستيلاء ويحتمل العلو ويحتمل المساواة، مستوى الماء والخشبة، ويحتمل النضج والكمال إذا بلغ شدة واستوى، وبعضهم يبالغ ويقول 15 معنى، لا يدرى أيها المراد ولا يعين أيها المراد. فهم يفضلون منهج الوقف والشك والارتياب وعدم معرفة الحق. الشيخ يقول: هل الله عز وجل يحب منا أن نقف حيارى لا نستطيع أن نميز الحق من الباطل والهدى من الضلال، لا نعلم المراد بكلامه، بل نقف حيارى شاكين مترددين؟ ثم يجيب بأن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهل ولا يحب الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين، والعقائد تبنى على اليقين، وأنزل هذا القرآن هدى للناس، وأرسل رسوله ليبين الناس ما نزل إليهم ويهديهم إلى الحق. نعم. نعم الله عليكم. قال رحمه الله: وقد ذم الحيرة بقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وما يذكره بعض الناس عنه من أنه قال: زدني فيك تحيرا، كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأله المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة إذا كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. الشيخ هنا يبين فساد هذا القول، القول بالوقف، وأن لا نعلم الحق في صفات الله، وأن لا نستطيع أن نعين المراد من كلام الله، فيبقون في شك وفي حيرة. ويبين الشيخ أن الحيرة مذمومة، أن الحيرة مذمومة كما ذكر في قوله تعالى، واستشهد بقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. فالهدى هدى الله، ومن أراد البعد عن الحيرة فليأخذ بهدى الله وليستقيم على شرع الله وليكتفي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنحن ندعو الله عز وجل في كل صلاة أن يهدينا صراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، طريق الذين يعلمون ولا يعملون وطريق الذين يعملون بلا علم، فكلاهما ضلال، كلاهما ضلال وكلاهما مخالف للطريق المستقيم. في المسائل التي لا يستبين للإنسان فيها الحق والباطل عليه أن يدعو الله عز وجل أن يهديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، رب كل شيء ومليك، عالم غيب وشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اهدني، أسأل الله الهداية وليس الحيرة. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإنسان يتوجه إلى الله بسؤال الهداية وأن يزيده علما يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. وأما أولئك الذين يختارون مواقف الحيرة والشك والاضطراب فهؤلاء أهل ضلال. وأما ما يستدلون به من قوله زدني فيك تحيرا فهذا لا يصح ولا يجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل معناه باطل، معناه باطل، لأن الله عز وجل يأمر بالدعاء بدعائه الهداية والتوفيق وليس دعاء الحيرة. فكيف يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله هاديا للناس، كيف يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله هاديا للناس كان حائرا وكان يدعو الله أن يزداد حيرة؟ هذا تناقض. يقول زدني فيك تحيرا، يعني هو حائر ويريد زيادة في الحيرة، أمر عجيب. الحائر هل يكون هادي للناس؟ هل يكون داعي للناس؟ هل يأتي بالحق واليقين للناس؟ لا، فهذا الكلام متناقض. ولا يجوز لأحد أن يدعو الله بأن يزيده من الحيرة، بل على الإنسان يسأل ربه الهداية والتوفيق للحق والصواب. ولا يجوز أن ينسب ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن هذا يرد عند بعض الجهال من الصوفية وغيرهم ويجعلون هذا من المقامات العلية لأوليائهم أنهم يكون عندهم حيرة مقام الله عز وجل. وعلى أي معنى فسروه، على أي معنى فسر هذا، فهو معنى باطل. فالحيرة ليست محمودة في دين الله، بل ليست محمودة حتى في العقول البشرية السليمة. لا أحد يحمد بأنه محتار، وإنما يحمد الشخص حينما يستطيع أن يميز بين الحق والباطل والرشد والغي، فيسلك طريق الهدى والرشاد ويبتعد عن طريق الغواية والفساد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور. أحدها: إن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب والسنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدع وعادوا أهل السنة. شيخنا يبين اللوازم الباطلة على هذا القول، فإذا كان أهل التفويض يقولون نحن لا نعلم أي المراد ونقف، الشيخ يرد عليهم فيقول إن الواجب على هؤلاء أن ينكروا على النفاة الذين ذكروا معاني لا يدل عليها ظاهر الخطاب ولا يسعفها السياق. إذا قلتم أنتم وقررتم أنه يجب الوقف، إذن لماذا لا تنكرون على المعطلة المؤولة الذين يقولون الاستواء الاستيلاء واليد القدرة؟ لماذا لا تنكرون عليهم؟ لماذا تسكتون عن نفيهم وإنما تنكرون على أهل السنة حينما يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنتم صادقين بهذا النفي فإن مقتضى مذهبكم أن تنكروا على الطائفتين. أما أنكم تنكرون على أهل الإثبات الذين معهم الأدلة الشرعية وتسكتون عن النفاة الذين نفوا عن الله صفات الكمال وذكروا معاني باطلة، فأنتم في الحقيقة في الباطن موافقون للمعطلة، ولهذا الشيخ يقول هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم وإنما يعارضون المثبتة، وهذا تناقض في المذهب والمنهج. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. يعني الجهل مذموم في الشرع، وعدم العلم ليس محمودا، لا يحمد الإنسان بأنه جاهل ومستمر على جهله، ولا يحب الله عز وجل أن يكون الشخص جاهل بدينه وجاهل بما أمر به وجاهل بعبادة الله التي خلق لأجلها، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجهل مذموم لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مذموما لم يكن منهجا مستقيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أن يقال الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر، العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول. يعني الشك والحيرة ليست محمودة، وإذا كان الإنسان حائر أو شاك فإنه يسكت، ولا يجوز له أن ينكر على من عنده علم. أنت ليس عندك علم تسكت، أنت حائر تسكت، فلا تنكر على من هداه الله ووفقه وعلم الحق وتكلم به. فمن علم الحق فإنه يتكلم به، وليس للواقف الشاك أن ينكر على من علم وأيقن بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد. وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ: استواءه معلوم أو معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك رحمه الله أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم، مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والآجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم يقل هذا الإثبات. والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه، كما رواه عنه سفيان بن عيينة. وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة، قد ذكرناه في غير هذا الموضع. الشيخ رحمه الله هنا يبين أن السلف الصالح المنقول عن العلماء، علماء أهل السنة، كله في الإثبات، وقد أفصحوا في ذلك وكلامهم كثير، وذكر جملة من هؤلاء العلماء وتوقف هنا وركز على الإمام مالك، لأن السؤال والخلاف الذي وجه للشيخ وتسبب في كتابة هذه الرسالة هو من المالكية، من شخص مالكي، فأراد الشيخ أن يبين أن الإمام مالك رحمه الله هو على منهج السلف الصالح في الإثبات، وذكر جوابه المشهور حينما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو استواءه معلوم أو معقول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالإمام مالك رحمه الله أخبر أن الاستواء معلوم، وهذا في رد على من؟ على أهل التفويض الذين يقولون الله أعلم بمراده به، فبين رحمه الله أن الاستواء معلوم وأن الكيفية مجهولة، قال: والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة. وهذا هو قول أهل الإثبات، أهل الإثبات يقولون هذا الكلام في كل الصفات، أنها معلومة، معلومة المعنى، وأنها مجهولة الكيفية. يقول الشيخ: وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته. لو قال لك قائل: أعطيني دليلا من كلام الإمام مالك في الرد على أهل التعطيل، على أهل التعطيل النفاة، فالجواب أن يقال إيش؟ إن قول الإمام مالك الكيف مجهول في رد على أولئك، لأن نفي الكيفية فرع عن إثبات الصفة، إثبات المعنى، إذ لو أن الصفة منتفية أصلا لم يحتج إلى أن يقول الكيف مجهول. فقوله الكيف مجهول دليل على أنه يثبت الصفة ولكنه ينفي الكيفية. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: أما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته. بل عندهم، عند هذا القائل الشاك وأمثال، أن الاستواء مجهول غير معلوم، عندهم أن الاستواء أصلا مجهول لا يعلم معناه. فإذا كان الاستواء مجهولا على كلامهم فلا حاجة إلى أن تقول الكيف مجهول، لأن أصل الاستواء أصلا غير معلوم، فمن ينفي الكيفية فهو يثبت المعنى. يقول الشيخ: وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتاج أن يقال كيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. إذن نفي الإمام مالك للكيفية وللعلم بالكيفية هذا فرع عن إثبات المعنى، فهو يثبت المعنى، ولهذا قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، استواء الرب معلوم المعنى، وليس أنه معلوم أنه وارد في القرآن، الآيات واردة في القرآن، لأن السائل هو سأله عن آية، فقوله معلوم وروده في القرآن تحصيل حاصل، لا يستفيد منها السائل شيئا. كلام الإمام مالك من الاستواء معلوم يعني أن معناه معلوم، هو العلو والارتفاع، والكيف مجهول، فنفى الكيفية. قال الشيخ: أن له كيفية لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها، ولهذا بدع السائل الذي سأله عن كيفية، قال: وما رأك وما أراك إلا رجل سوء، حينما سأل عن الكيفية، الكيفية هي المجهولة، الكيفية هي المجهولة. فبين الشيخ رحمه الله أن الذين نقلوا كلام الإمام مالك من المالكية وغير المالكية كلهم ينقلون عن الإمام مالك إثبات الصفات، إثبات العلو لله عز وجل، وأن مما نقلوا عن الإمام مالك نقلوا قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان. وهذا النقل مشهور، نقله غير واحد عن الإمام مالك، وفيه بيان أن الإمام مالك يثبت الصفات ويثبت العلو، وليس من الواقفة ولا من النفاة، يعني ليس من الأهل التعطيل الذين ينفون الصفة ويؤولونها بغير معناها، ولا من أهل التعطير المفوضة الذين يفوضون العلم بمعناها ويقولون لا نعلم معناها، الله أعلم المراد به، بل المتواتر عن الإمام مالك إثبات الصفات وإثبات معانيها وإثبات معانيها. ولهذا قال: الاستواء معلوم، هنا قال: الله في السماء، هذا واضح وصريح، وعلمه في كل مكان. يقول الشيخ: والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة شيخه، وجاء عن غير واحد من السلف، كلهم على هذا القول وعلى مذهب الإثبات والرد على النفاة. وإنما ذكر شيخنا ما جاء الإمام مالك رحمه الله لأن السائل كان مالكيا، والإمام مالك هو كغيره من أئمة السلف يثبت الصفات كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله: وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور، حتى أن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة، لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. يعني الشيخ يبين رحمه الله أن كلام أئمة المالكية مشهور ومنشور في ذم الجهمية وذم النفاة وذم من يحمل النصوص على المجاز، نصوص الصفات، وكلام كثير في ذلك، والشيخ هنا يورد بعضه. وهناك من المالكية من صرح بأن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، فوق عرشه بذاته. وكلمة بذاته إنما قالها من قالها من السلف تحقيقا للصفة ونفيا لتأويلات المعطلة الذين يفسرون الفوقية بغير فوقية الذات، يجعلون فوقية الصفات فوقية القدر والقهر ونحو ذلك. فصرح السلف بأن الله فوق عرشه بذاته. ومن ذلك ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمته المشهورة في الاعتقاد التي سطرها لتلقن لعامة الناس، صارت هذه عقيدة تلقن وتدرس وتعلم ويعتقد أنها هي الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: لم يرد أحد على ابن أبي زيد إلا من كان على منهج أهل الكلام، إلا من كان على منهج أهل الكلام. ومعلوم أن في كل مذهب من سلك مسلك أهل الكلام وترك مذهب إمامه ومنهج إمامه في الاعتقاد، هذا موجود في عموم المذاهب. فمذهب الإمام مالك رحمه الله على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، وابن أبي زيد قرر ذلك. فجاء بعض الشراح لكلامه ممن ساروا على منهج أهل الكلام وحرفوا كلامه، حرفوا كلامه. يقول الشيخ رحمه الله: إنه ما رد عليه إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة. وذكر أن هؤلاء الذين خالفوه لم يذكروا دليلا، لم يذكروا دليلا صحيحا يردون به على ما قرره ابن أبي زيد القيرواني، وإنما اعتمدوا على مجرد الزعم بأن قوله يخالف العقل. هذه حجة الكلام، العقل القاصر، الهوى. والعقول ليست شيئا واحدا، عقول الناس متفاوتة ومختلفة، فجعلوا العقل هو الذي يمنع ويبطل ما دلت عليه النصوص الشرعية من إثبات علو الرب سبحانه وتعالى. يقول: وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز. نعم، صحيح إن ابن أبي زيد رحمه الله لم يكن من أهل الكلام، لم يكن من أهل الكلام، وإنما اكتفى بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الأئمة الأعلام ومنهم الإمام مالك، ولم يخوض فيه ما خاض فيه أهل الكلام الباطل من تلك الاحتمالات والشبهات التي جعلتهم في حيرة وشك واضطراب. فهؤلاء الذين جاءوا وحرفوا كلامه إنما حرفوه بمنهج أهل الكلام الذي يعتمد على الأهواء البشرية. نعم. نعم الله عليكم. قال رحمه الله: والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخر الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي أشاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية. الجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، يعني أصل الإنكار لصفات الرب سبحانه وتعالى إنما جاء عن الجهمية، عن الجهمية، وسواء الجهمية الخالصة أو جهمية المعتزلة ومن سار على نهج من أهل الكلام ومن تأثر بهم. أما من سار على منهج أهل الأثر وأهل الحديث فإنه يثبت ولا يجد في نفسه حرجا من الإثبات، ولا يجد في نفسه شيئا من الحيرة والشك والاضطراب وتوهم النفس كما يتوهمونه في هذه المزاعم التي آلت بهم إلى إنكار ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال. ولهذا يقول السلف: إن المعطل ممثل، يعني هو مثل أولا ثم عطل ثانيا، يعني إن سبب تعطيله هو تخيل التمثيل وافتراض التمثيل، يعني تمثيل صفات الرب صفات الخلق ثم عطل. أما للسنة والجماعة فقد سلموا من ذلك، فإنهم أثبتوا الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولم يجعلوها دالة أو مستلزمة للتمثيل والتشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي رحمه الله قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. الآن الشيخ سيذكر جملة من النقول عن السلف الصالح في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى والرد على أهل التعطيل من النفاة والواقفة. قلنا في الدرس الأول إن أهل التعطيل انقسموا إلى قسمين أو ثلاثة، هناك أهل التعطيل النفاة الذين يذكرون معاني باطلة للصفات فيصرفون النص عن ظاهره إلى معاني أخرى، وهناك أهل التعطيل الواقفة المفوضة الذين يقولون الله أعلم بمراده به، فلا يذكرون معنى آخر، يعني ينفون المعنى الظاهر ولا يذكرون معنى آخر، ويسمون أهل التأويل الإجمالي. وإن هذا مصطلح يعني ليس يعني أصيلا، ولكن هذا من التعبيرات المعاصرة لوصف أولئك. وهناك أيضا الباطنية كما أشار الشيخ، وهم أهل التخيل الباطنية الذين يقولون إن ظواهر النصوص غير مرادة في الحقيقة وفي الباطن وعند الخاصة، وإنما هي مرادة للعامة، لأن العامة لا بد أن يخاطبوا بذلك، وإن كان هذا غير صحيح وإن كان هذا كذب، ويقول إن الأنبياء يكذبون لأجل مصلحة الناس. والشيخ هنا رحمه الله سيبين بهذه النقول جملة من النقول أن السلف الصالح على الإثبات لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنهم يردون على أهل التعطيل من الواقفة والمؤولة. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله: وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات. فقلت: إنه يقول على العرش استوى، ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. فقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه: رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم: إنما يدور الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء. وقال علي بن الحسين بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه باين من خلقه. وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغير واحد من الأئمة. وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال رحمه الله: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم. وروى هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. كل هذا نقول عن السلف الصالح في إثبات الصفات ومنها العلو، فذكر عن الأوزاعي، والأوزاعي نقل هذا عن التابعين أن التابعين كانوا يقولون إن الله فوق عرشه ويؤمنون بما ورد في السنة من صفاته، هذا كلام عام، كل التابعين يثبتون الصفات الواردة في السنة. ونقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في إثبات الاستواء والإنكار على من أنكر استواء الرب سبحانه وتعالى وعلوه، ونقل عن إمام مالك وأيضا عن سفيان الثوري و عن البخاري، كلهم في إثبات أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، والرد على من خالف ذلك من الجهمية، من الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان. فبين الإمام مالك هنا أن الله في السماء وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان، أما الله عز وجل فلا يجوز أن يقال إنه في كل مكان، لأن هذا قول أهل الحلول والاتحاد، وهذا كفر والعياذ بالله. كيف يكون الله في كل مكان؟ وهذا ما صرح به ابن عربي المكي حينما قال الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، وقلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف. فعندهم لا فرق بين الرب والعبد، لا ليس هناك رب ولا عبد، بل الجميع هو الله تعالى الله عن ذلك. فيقول لا نرى إلا الله، لا يوجد إلا الله، ليس في الوجود إلا الله، وكما قال البسطامي لا ليس في الجبة إلا الله، ويقول سبحاني ما أعظم شاني، ويزعمون أن الذين عبدوا النار إنما عبدوا الله، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى صادق لأن الله حال فيه. فليس هناك كافر ولا مسلم ولا حق ولا باطل ولا عبد ولا رب، لأنهم جعلوا أن الله هو عين الوجود والعياذ بالله. ولهذا كفرهم السلف، كفروا الجهمية، وصاروا يصرحون بأن الله بائن عن خلقه كما في هذا النص الذي أورده الشيخ رحمه الله عن ابن المبارك لما قيل بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ أي أن الله عز وجل بائن ومنفصل، ليس حالا في خلقه، وليس في ذاته شيء من خلقه، ولا في خلقه شيء من ذاته، وهو بائن من خلقه، وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. فصار السلف يصرحون بذلك ردا على الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان، أو إن الله هو عين المخلوقات أو نحو ذلك، وينفون علو الله على خلقه. ولما قال رجل لعبد الله بن المبارك إني خفت، يعني خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية، قال ابن المبارك لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، يعني لا يوجد إله في السماء، حينما ينكرون العلو. وقال جرير ابن عبد الحميد كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم. لا معنى هذا الكلام، أوله عسل، أين العسل؟ تنزيه سند نزهون، يزعمون أنهم ينزهون الله، وأن الله يعني يستدلون بقول ليس كمثلي شيء، وأن الله ليس متحيز، وأن الله لا يشبه المخلوقات. نقول نعم، لكن يتوصلون بهذا التنزيه المزعوم إلى نفي الصفات، وأن يجعلون الرب عز وجل بلا صفة، وأنه ليس في السماء إله، ولم يكلم موسى تكليما. ولهذا حكى ابن القيم رحمه الله تكفير السلف للجهمية الخالصة المحضة التي ينفون عن الله صفاته ويجعلون أن الله عين المخلوقات، أو يعني يجعلونه هو العدم، يعني يصفونه بما يجعله معدوما، يسلبون عنه النقيضين،

كلما في كل صفة يثبت كل صفة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك وأعلنه وإن كان بقي فيه بقايا قليلة من علم الكلام. والشيخ هنا ذكر ما سطره في كتاب المقالات، مقالات الإسلاميين، وهو من أواخر ما ألف أبو الحسن الأشعري. وهنا أيضا استدراك لما ذكره ونسبه إلى أهل السنة وأصحاب الحديث من إثبات أو من نفي الجسم، نفي الجسم عن الله عز وجل. ومعلومة أن لفظ الجسم لفظ مبتدع، لفظ مبتدع ولفظ مجمل يأتي به النفاة المعطلة ليتوصلوا بنفيه إلى نفي ما ثبت من الصفات. ولهذا أهل السنة والجماعة يستفصلون عن البراد بمثل هذه العبارات. فإن أريد بالجسم مثلا ما يحتاج بعضه إلى بعض وما هو مركب، فالله ليس بجسم سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار. وإن قصد بالجسم ما يشار إليه ويمكن أن يشار إليه، فالله سبحانه وتعالى له الصفات، له الصفات، والله في العلو، ولا نعبر عن ذلك بهذا اللفظ، بهذا اللفظ المبتدع، لا نعبر بهذا اللفظ المبتدع. فنحن لابد أن نستفصل، لأن إذا نفينا بإطلاق قد ننفي ما تضمنه هذا اللفظ من معنى صحيح، وإذا قبلنا بإطلاق فقد نقبل ما تضمنه هذا اللفظ من معاني باطلة. فلا بد من الاستفصال فيثبت المعنى الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفى المعنى الباطل. وأما هذا اللفظ فإنه لا يستخدم ولا يستعمل، وإنما يعبر عن المعاني الصحيحة بالعبارات الشرعية الواردة، وليس بمثل هذه العبارات البدعية. وكذلك في النفي، فلا تستخدم عبارات الكلام التي يأتون بها لأجل أن يتوصلوا بها إلى نفي ما ثبت لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال. فالشيخ نقل جملة من كلام الأشعري في إثبات الاستواء على العرش واليدين والعلم والسمع والبصر والكلام، وأن القرآن كلام الله، وأيضا استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. ثم نقل من كتاب آخر أشعري، وهو كتاب إيش؟ الإبانة، كتاب الإبانة في أصول الديانة. وهذا الكتاب قرر فيه أبو الحسن الأشعري أيضا الإثبات للصفات، قرر فيه الإثبات للصفات. وقد تنوعت مواقف الأشاعرة من هذا الكتاب، لأنه يخالف ما استقر عليه مذهب الأشاعرة. فمذهب الأشاعرة يخالف مذهب الأشعري الذي انتهى إليه، فمذهب الأشعري الذي انتهى إليه في هذا الكتاب يخالف ما هو مقرر عند الأشاعرة، فهم ينتسبون إلى الأشعري في مذهبه الثاني ولا ينتسبون إليه فيما انتهى إليه وما ألفه في أواخر عمره، ومنه هذا الكتاب. فمن الأشاعرة من أنكر نسبة هذا الكتاب للأشعري، منهم من أنكره، ومنهم من قال إنه ألفه لكنه ألفه مراعاة للحنابلة أو نحو ذلك، أو لينقلهم من التجسيم إلى التنزيه أو نحو ذلك، أو أنه خوف منهم أو غير ذلك من التعليلات. ومنهم من زعم أن هذا الكتاب قد حرف، قد حرفه الناس ولم يبق على ما ألفه عليه الأشعري. ومنهم من قال لا، هو صحيح وقد ألفه الأشعري لكنه ألفه على مذهب التفويض للصفات. وكل هذه مسالك باطلة، كلها مسالك باطلة. فالأشعري صرح بأنه

اللهم ولي على المسلمين خيارهم واقهم شرارهم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، وفق ولي عهده لكل خير، واجعل عملهما في رضاك، وأعنهما على أمور دينهما ودنياهما برحمتك يا أرحم الراحمين، وفق ولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.